الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والعظمة والكبرياء وسع خلقه رحمة وعلما وأحاط بهم معرفة وحلما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب وكشاف الكروب وستار العيوب يتوب على عبده حين يتوب وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أنذر وبشر ونصح وذكر حتى ترك أمته على المحجة البيضاء والحنيفية السمحاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه دهورا وسلم عليهم أجمعين تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر الحاضرين والحاضرات، روي أن أحدهم دخل على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام فقال له داود: من أنت؟ فقال هذا الداخل: أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة. فقال داود عليه الصلاة والسلام: فإذا أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال داود: أتيتني ولم أستعد بعد؟ فقال ملك الموت: يا داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال داود: مات. فقال ملك الموت: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ معاشر الحاضرين والحاضرات، لنقلب نظرنا في عالم اليوم وفي فوفيات اليوم وفي أخبار اليوم، سنرى وفيات مفاجئة، سكتات قلبية وجلطات دماغية وذبحات صدرية وإغماءة مفاجئة وغيبوبة صادمة، شباب ذهموا بالسيارات إلى حيث مشاويرهم فعادوا جنائز. ترى الرجل الشديد الذي لا يشكو بأسا ولا وجعا يخرج من داره فلا يرجع. ترى الرجل المعافى ينام ملء الجفون كما يقال فلا يستيقظ إلا على نداء ملك الموت يدعوه للرحيل. أكثرهم أيها الإخوة يموت مباغتة وفجأة دون مقدمات، لا من شيخوخة أو مرض أو نحو ذلك. إنه موت الفجأة، إنه موت البغتة، صورة من صور الموت التي كانت موجودة قديما وزاد انتشارها حديثا. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إنها مفاجأة يباغت بها الإنسان، تعددت أسبابها وتلونت أشكالها واختلفت أعمارها وتنقلت أوقاتها، لا تميز لا بين الطفل ولا بين الشيخ ولا بين الكبير ولا بين الصغير ولا بين المواطن أو المقيم ولا بين الذكر أو الأنثى ولا بين الأبيض والأسود والأحمر. كل له أجله المكتوب وعمره المحسوب عند علام الغيوب. موت الفجأة حصل منذ قديم الزمان، مات بموت الفجأة جماعة من الأنبياء، فقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام مات فجأة، وقيل إن سليمان بن داود عليهما السلام مات فجأة، وقيل إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مات فجأة. حصل الأمر مرة أخرى في أزمنة بعدها، وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري في كتابه الصحيح تحت باب سماه باسم باب موت الفجأة البغتة، باب موت الفجأة البغتة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، ما كان بها شيء ولا علة ولا مرض، أخذها الموت منا دون مقدمات، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت، لو جاءها سكرة الموت وعلمت حينها أنها ستموت فستوصي وستتكلم، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. لو أجرينا مقارنة أيها الإخوة والأخوات بين الكيفية التي كان الناس يموتون فيها سابقا، وبين ما آل إليه الحال في هذه الأيام، لوجدنا في عالم الموت مفارقة تسترعي الانتباه. كان السابق حين يموت الواحد من الناس يموت لأسباب الحرب، طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم أو نزف بجرح أو لأسباب مرضية، فقد كان الناس يعانون قبل التطعيم وقبل تقدم الطب، يعانون من أمراض وعلل وأسقام تلزمهم الفراش أوقاتا متطاولة، حتى ينتهي بهم المطاف شيئا فشيئا إلى مغادرة الدنيا، فيكون وقع الموت على أهل الميت خفيفا. وثمة أسباب أخرى، لكن كلها تتفق على أن الموت يحل على صاحبه شيئا فشيئا، ولكن قلما نسمع سابقا عن حلول الموت فجأة وبغتة، بينما في العصر الحاضر انعكس الحال كثيرا، تزايدت حالات الموت الفجائي الذي لا يمهل صاحبه. ولذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة موت الفجأة، في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني وحسنه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة، أي من علاماتها وقرب قيامها، إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. هو موجود ولكن يزداد ظهوره وينتشر بشدة بين الناس، وقد صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما قال. معاشر الإخوة والأخوات، يطرأ هنا في البال سؤال: هل موت الفجأة علامة على سوء الخاتمة؟ هل موت الفجأة أمر مكروه يكرهه الله عز وجل لعبده؟ هل موت الفجأة عذاب معجل للمسلم والمسلمة إن مات فجأة وبغتة؟ في الجواب عن ذلك أقول: إن موت الفجأة قدر، قدر من أقدار الله عز وجل، قدر من أقدار الله عز وجل يصيب بها عباده، ولكنه قدر كالسهم، قدر كالسهم لا إمهال فيه ولا إخطار، هجوم ينسل به الموت على الروح من غير معاناة، لا لسكرات الموت ولا لإغماءة الموت ولا لمعاناة الموت. أمر آخر مهم جدا، موت الفجأة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يحتمل أن يكون خيرا للمسلم، ويحتمل أن يكون شرا للمسلم، وكل ذلك بحسب اختلاف حال المتوفى وما له عند الله عز وجل من منزلة. إذا كان المتوفي من أهل الخير والصلاح، له عند الله من الحسنات والأعمال والصالحات ما يرجى له أن تكون نورا بين يديه يوم القيامة، فجميع صور الموت لهذا الصالح ستكون خيرا. مات بموت الفجأة، أو مات بصدمة سيارة، أو سقط مغشيا عليه، أو مرض، أو نحو ذلك من هذه الموتات. موت الفجأة للصالح سيكون رحمة وتخفيفا له عن سكرات الموت. والموت العادي بالنسبة لهذا الصالح الذي تتخلله سكرات الموت ومعاناة الموت وآلام الموت، ستكون لهذا الصالح تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته عند مولاه، تصديقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، كله له خير. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن موت المؤمن راحة له من نصب الدنيا وعذابها إلى نعيم الآخرة المقيم. في المقام الآخر، إذا كان المتوفى من المقصرين أو من الفسقة أو الكفار، فموت الفجأة بالنسبة له نقمة وغضب، يعاجله الله بالموت قبل أن يتوب، يعاجل بموت البغتة ولا يمهل كي يستدرك ما مضى من تفريطه وتقصيره، لا، إنما يؤخذ أخذة أسف وغضب كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، أخذة غضب من الله، على من؟ على هؤلاء الفسقة الظلمة. ولهذا نجد في آثار السلف عليهم رضوان الله ورحماته مواقف متباينة من موت الفجأة. من غلب جانب الخوف من الله وظن في نفسه التقصير كان يستعيذ بالله من موت الفجأة، ومن غلب جانب الرجاء في رحمة الله رأى في موت الفجأة فرجا ورحمة وعفوا من الله. ولذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: في موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأسف على الكافر، تخفيف على المؤمن وأسف على الكافر. معاشر الإخوة والأخوات، بعضهم يتناقل دعاء يظن أن هذا الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه من موت الفجأة، ولم يرد دعاء يؤثر ويصح ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من موت الفجأة. ولذلك الأفضل للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء التالي، أن يكثر من هذا الدعاء المأثور النبوي الذي كان يردده صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، كما رواه مسلم في صحيحه. اللهم نجنا من الموت وسكراته، ونجنا من ظلمة القبر ووحشته يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي الأفاضل والفضليات، في الأيام الماضية توفيت شخصيات على مستوى إقليمي وعالمي، بعضهم رموز للإرهاب والشيطنة مثل المجرم سليماني، وبعضهم رموز للفكر والهدى والدعوة إلى الله من أمثال الدبلوماسي والسفير الألماني السابق والمفكر الإسلامي المرموق الذي خط ببنانه مجموعة من الكتب التي أثرت المكتبة الإسلامية بفكرها النير والوقاد، الدكتور مراد هوفمان، الذي أسلم سنة 1980 وتوفي الأسبوع الماضي. هذا الرجل الذي كان له دور معروف لدعوة إلى الله عز وجل في أوساط الجاليات الإسلامية على مستوى الغرب. على المستوى المحلي توفى الله رجالا كثيرا ونساء، منهم المقيم ومنهم المواطن ومنهم الذكر ومنهم الأنثى، هنا وهناك. والجامع المشترك عند كل هؤلاء هو موت الفجأة. وهنا أختم بوقفة: رحم الله تلك الأيام التي ما أن توفي فيها جار في الحي ناهيك عن موت القريب إلا وترى ألم الفراق والفقد يعم جميع الأهل والجيران والأصحاب والمعارف وأهل المسجد. كان الحزن والأسى هو عنوان الموقف، ظاهر محيى الوجوه هو السكون والوجوم والصدمة مما يحصل. إذا حملوا نعش الميت لا تكاد تسمع إلا خطوات الأقدام والصمت يشق الطريق، أو ربما ذكرهم أحدهم: اذكر ربك يا غافل. كانت تلك الأيام الماضية، ولم يعد للحزن في هذه الأيام مكان كما كان في الماضي. لم يعد الناس في المقابر كالسابق، ما عادت مجالس العزاء إلا مجالس عادية يتداول فيها الناس السوالف وأمور الدنيا وأسعار العقارات والنكت والطرائف. لا يتوقف أحدهم عند ذكر للميت أو دعوة خالصة له. ترى بعضهم في المقبرة يتنافس مع من يقف بجواره على ذكر أخبار العقارات أو مشاكل البلد، أو يغير الجو بنكتة وقد يعلو صوت الضحك هذا الموقف الرهيب، فلا هو راعى رهبة الموت ولا حرمة المقبرة ولا راعى مشاعر أهل الميت، بل بعضهم يتجاوز الحدود كثيرا إذ يصور مع صاحبه سيلفي في المقبرة، أو يصور مع أهل الميت في مجلس العزاء سيلفي ويتداولها عبر برودكاست أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عجبا لنا أيها الإخوة، كيف ننسى الموت ورهبته؟ كيف لنا أن نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين المقابر وبين أصحابها يعظ الناس ويذكرهم ويقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون؟ كيف ننسى هذه الحفرة طولها متران في نصف متر، سيوضع فيها أحدنا يوما من الأيام، وسيفارقه أهله ومعارفه وخلانه وأصحابه، ولن ينفعه في ذلك الموقف إلا عمله. تلك الأسئلة التي لا تنفع فيها شهادة الدكتوراه، إنما تنفع فيها شهادة الابتداء: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ كيف ننسى هذا الموقف الرهيب المفجع الصادم؟ أيها الإخوة الكرام، تذكر العبد للموت، استحضاره في لحظات الغفلة، يرقق القلوب ويلين الصدور، ويرجع صاحبه إلى الله عز وجل ويذكره بتقصيره، ويذكره أنه مفرط في جنب الله، وكلنا ذلك المفرط، لكنها فرصة. المقبرة، مجلس العزاء، الموت فرص يتذكر فيها الإنسان حياته الماضية كم ذهب منها، وحياته الباقية كم بقي منها، وسيرجع إلى ربه وسيلتقي بالله عز وجل. تذكر الموت لا يعني أن ننسى الأفراح، أن لا يمارس الإنسان حياته اليومية، إنما المراد أن يصفي المرء قلبه من النزوات والشهوات ويرجع إلى ربه ويتذكر مولاه، فمن عاش على خير مات عليه. لماذا لا يستطيع أحدنا أن يعلم متى سيموت؟ حكمة الله البالغة، ليبقى المؤمن طوال أيام عمره مترقبا وداع الدنيا مستعدا للقاء الله عز وجل. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. اللهم إنا نسألك يا الله بفضلك وكرمك وجودك ومنك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه أهل القبور. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا اللهم يوم العرض عليك من الآمنين. اللهم إنا نسألك أن تختم بالصالحات أعمالنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، توفنا عليها وأنت راض عنا غير خزايا ولا نادمين ولا مفرطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل في قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اشرح لأهالي الميتين صدرا، وامح عنهم وزرا، وأخلف عليهم خيرا، واجعل لهم من بعد عسرهم يسرا، آجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.